وبهذا استدل إمام الشافعي رحمه الله من هذه الآية أيضا. واستدل أيضا كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قال من أغلق بابه، وبذلك لما استدل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإغلاق الباب، قال لأن لكل باب لا شك لكل بيت أبواب، لو ما كان أبواب لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإغلاق الأبواب. وأيضا ما قال دار أبي سفيان، وبذلك نصب الدار إلى أبي سفيان، قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وبذلك استدل إمام الشافعي رحمه الله تعالى أيضا. وأيضا استدل قالوا لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فجاء رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل فقال: يا رسول الله أين تسكن، أين تسكن يعني بقيامكم بمكة؟ فقال: هل ترك لنا عقيل شيئا؟ عقيل كان يعني من أخوان علي رضي الله عنه، علي جعفر عقيل من أبناء أبي طالب. فلما علي رضي الله عنه أسلم بقي عقيل للكفر، وبذلك المسلم لا يرث من الكافر والكافر لا يرث من المسلم. فجاء جميع ما يحضر من أبي طالب وجميع ما حضر من سبحانه أنه باعه فأنه باع. فقال النبي: هل ترك لنا عقيل شيء؟ فلما ما ترك لنا عقيل شيء نحن أين نسكن؟ فبذلك أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو ما أقر لأخذه. فبذلك أنه أقام الآن الموضع الذي يسمى بالمعابدة، تقريبا في هذا الموضع ضربت الخيام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه هذا الطريق كان سهلا عليه من قدومه بميناء إلى مكة، وأيضا لسفره من مكة إلى المدينة المنورة، فبذلك أقام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربت له الخيام. وأيضا كما ثبت أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه رجع عن قوله. لما؟ قالوا لأن أولا كان يأمر بقلع الأبواب، إذا رأى بابا قال اقلعوا، هذا صوائب البيوت، صوائب بيوت مكة. ولكن اشترى دار صفوان ابن من بني أمية وجعله سجنا، فبذلك قالوا كيف اشترى دارا الذي لا ملك له؟ فبذلك قال أنه رجع إلى قوله. فبذلك هذا قاعدة عند المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين، كمثلا إذا راوي الحديث أنه ذكر حديثا ثم ترك العمل بهذا الحديث، يعني لازم عنده جاء حديث آخر، وإلا لما هو راوي الحديث كيف يترك الأمر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبذلك يعني هذا هو الخلاف، هذا هو الشيء الذي يقع عند المحدثين رحمه الله تعالى. راوي الحديث مثلا ابن عمر رضي الله تعالى عنه روى حديثا مثلا، ثم إذا ترك الأمر بهذا الحديث ما جاء عنده ناسخ. لو ما جاء عنده ناسخ، لو ما جاء عنده حديث آخر لما ترك هذا الحديث الذي هو رواه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. فبذلك قال العلماء لو ما حصل الإباحة لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لأنه ما استاجر بيتا وما اشترى بيتا، لما أنه اشترى دارا وأنه جعله سجنا. فهذا الخلاف أيضا هل يجوز سجن بمكة أو لا، هذا مباحث فقهية ما شاء الله طويلة. لما؟ لأن بعض الفقهاء خالفوا على ذلك، قالوا كيف نجعل بيت عذاب في بيت رحمة؟ فبذلك قالوا لازم أن تكون خارج حدود مكة. فبهذا ذهب بعض الفقهاء، وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: من أذنب ومن ارتكب الجريمة في يد الحرم إذن يعاقب عليه. فبذلك هذه مباحث، والمراد من هذا سواء العاكف فيه والباد. قال العلماء رحمهم الله القول الأول. لما؟ قالوا لأن المقصود من هذا، قالوا فانظر إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله يعني عن طاعة الله والمسجد الحرام، ليس كفار يمنعون فقط عن إسكانهم في البيوت، لا، حتى الكفار يقولون تعالوا فاسكنوا معنا، ولكن بس لا تؤمنوا بالله ولا تؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا تذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. مقصود نهيهم عن الإيمان، نهيهم عن طاعة الله، نهيهم عن عبادة بالبيت. فإما ليس نهيهم مجرد بالسكون بمكة، وإلا أنهم كانوا يذهبون إلى الشام، وكانوا يذهبون إلى اليمن، وهكذا كان الناس يأتون إليهم ويسكنون بهم ولا يعارضونهم. أنهم يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم، لما عارضوه؟ لأجل السكنة بمكة أو لأجل أداء العمرة، أداء النسك؟ وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى قالوا السياق والسباق ايضا يدل على ذلك ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد يعني بالعبادة لأداء العبادة إذا كان أهل مكة له حق بالعبادة إذا جاء واحد مسكين من الخارج ليس له حق لا سواء العاكف فيه والباد سواء العاكف فيه والباد في أداء العبادات وفي أداء الصلوات وحتى كما كتب بعض الفقهاء قالوا أهل مكة لا شك في ذلك كما قال عمر رضي الله تعالى عنه قال أهل مكة أهل الله لما قال أنهم سكان البيت لأن الله تبارك وتعالى جعل ونسب هذا البيت إلى ذاته الشريف فبذلك قال أهل مكة أهل الله كما قدم إليه أمير مكة فسأله من أمرت من جعلت أميرا على أهل مكة فقال ابن أبزة فقال ابن أبزة من الموالي جعلته أميرا على أهل مكة وأهل مكة أهل الله فقال نعم أن ابن أبزة كان حفظ القرآن كذا وكذا فبقى أمير المؤمنين عمر فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بها آخرين فبذلك إن الله رفع الناس بالكتاب وبحفظ الكتاب وبالأمل بالكتاب حتى أنهم جاء صاروا ومراء مكة ما شاء الله هذا من رحمة الله وهذا من فضل الله تبارك وتعالى من آمن بالله وتمسك بكتابه أعزه الله في الدنيا وفي الآخرة فبذلك قال العلماء المراد سواء العاكف فيه والباد يعني في أداء العبادات وفي أداء الصلوات حتى قال بعض الفقهاء قالوا لازم على أهل مكة إذا قدم الحجاج قال فعليهم أن يوسعوا لهم في المساجد يعني أن يتركوا لهم محل للعبادة لما قال لأنهم سكان ولهم مواقع ولهم وقت لأداء العبادات والتواف أما مسكين الذي قدم ما قدم إلا للشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك فأنه يرجع إلى البيت فأما هؤلاء الذين سكنوا في هذا البيت لهم مواقع ولهم أوقات فبذلك قالوا فاللازم عليهم أن يتوسعوا الذين قدموا من البادية يعني ليس المراد بادية الآن هذا البادية مراد الذين قدموا من أي شيء لمن لأن جاءوا من فج أميك كما سنقرأ في هذه الآيات فبهذا قال تعالى سواء العاكف فيه والباد والباد إما والبادي بإظهار الياء وإما بحذف الياء سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزق من عذاب أليم الله تعالى أعلم وإلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب البيوع إلى أن قال باب ما جاء في كراهية تلقى البيوع قال العلماء رحمه الله تعالى إذا جاء الركبان لما لأن كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الكوافل ما كان هكذا أسواق ما كان هكذا سوبر ماركت وأسواق وحاجات وحاجات وحاجات كذا بل يأتي القوافل أحيانا من اليمن وأحيانا من الشام وأحيانا من كذا وأحيانا من كذا ويأتون إلى المدينة المنورة وإلى مكة المكرمة وأهل الحرم وأهل المدينة أنهم يشترون الحاجات بهذه الأسواق السوق عدة أيام 10 أيام 5 أيام الشهر شهرين سوق كاز كذا كذا فإذا ذاب الموسم ذابت القوافل لا يوجد شيء فبذلك يعني أهوال تختلف اختلافا كثيرا فبهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مثلا ركبان جاي وعندك خبر جاء القافلة بالقمح بالبر بالشعير بكذا بكذا بكذا وأنت ذهبت قبله بعيدا من البلد إلى 10 ميال إلى 5 ميال إلى 2 ميل إلى فأنت اشتريت الجميع كله ثم بيت على الناس بأغلى الثمن وبذلك نهى رسول الله قال فترة وفي أجياء آخر كإذا جاء الركبان وأنت ذهبت قلت هذا بكم قال هذا أنا أبي بريال قال لا لا لا السوق هذا يصل بنص ريال كيف تبي أنت بريالين سوق مليان بنص ريال إذا ذهبت أنت في السوق تخسر قال طيب خلاص أنت اشتري بنص ريال فاشترى منه بنص ريال لئلا يحصل له سعر السوق فلما مسكين قدم إلى السوق وجد بريالين فبذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلقي البيوع ولكن استرى بعض العلماء رحمهم الله تعالى وقالوا اذا كان النعي هذا يتعلق بشيء ما يحتاج اليه البلد وايضا الشيء اذا لا تكون سببا للبائع لا تكون سبب خساره اشترى منه ناقصا من اسعار السوق ليزره وبذلك قالوا نهي هذا اما قال اذا كان مطلقا اشياء عامة لا يزر بالبلد يعني اشياء عام موجود ما شاء الله ولكن اذا انه رأى انه في الطريق اشتراها قالوا فلا حرج به ولكن الافضل الجمهور اكثر الائمة رحمه الله تعالى قالوا هذا نهي وقال بعض نهي تنزيهي كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى لما لئلا يغتر ناس ياخذون شيئا اما ناقصا من ساره وإما يريدون الاحتقار كأن يأخذونه ويبنونه عن الناس ثم يبيعونه على حسب ما شاءوا لما لأن فيه المفاسد وبذلك جاء النهي عن التلقي في قراءة تلقي البيوع حدثنا حناد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تلقى البيوع يعني تلقي محرم وفي الباب عن علي وابن عباس وابي هريرة وابي سعيد وابن عمر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين حدثنا سلمة بن الشبيب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبد الله بن عمرو الرقاء عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الجلب أن النبي صلى الله عليه وسلم جلب عن مجلوب يعني شيء مجلوب إلى بلد التجارة نهى النبي صلى الله عليه وسلم فإن تلقاه إنسان فابتاعه يعني إذا ذهب وابتاع قال فصائب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق صاحب السلعة وقالوا لا هذا صار سوق كذا ولما جاء في السوق وجد كذا قال بالخيار إن شاء يعني أقر البيع وإن شاء أنه رده وبذلك أذاب العلماء رحمهم الله تعالى وقال بعضهم ثبت له الخيار مطلقا إذا رجع إلى مقبلة السوق فوجد شيئا أغلى منه قال له خيار وقال بعضهم لا خيار بشرط أن لا يغبن هو يشترط عليه ولا لا تغبن إذا غبنت فلي خيار قال بشرط أن لا يغبن ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى بشرط هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب حديث ابن مسعود من حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم تلقي البيوع وهو ضرب من الخديئة قال نوع من الخديئة كأنه أدار عليه كهذا الشيء يباع في السوق بريال ويباع في السوق ما شاء الله ب3 ريال فبذلك كأنه خدع كأنه نوع من الخديئة وهو قول الشافعي وغيره من أصحابنا رحمهم الله تعالى عليهم وذاب بعضهم يعني هذا نهي تنزيهي ولكن الراجح أكثر الجمهور إلى هذا قالوا النهي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك والله تعالى أعلم علمه وتم الطلب على مكانكم لأن واحد من أهل الخير أعطاكم شيئا وبذلك كن واحد من هنا واحد من هنا على مكة بس لا تسووا تشويش يعني في المسجد جالسين مطمئنين خلي واحد لاثنين 50-50 أعطي للطلبة الطلبة أولا الطلبة هم المستحقون أولا 50-50 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد أولا للطلبة ها آتي لكل واحد لا سبيل كذا يعني واحد يأتي لجنسه ولا يأتي لجنس آخر الطلبة جميعهم طلبة اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم آصرنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا واشرح صدورنا وأحينا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات. اللهم إنك عفو كريم تحب اللف فاعف عنا. اللهم اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتهنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم آصرنا ولا تؤصر علينا. اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم نبر وجوهنا بنور الإيمان، نبر قلوبنا بنور الإرفان. اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن. اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط أو أقل من ذلك. اللهم لا تجعلنا بصرة للمازغين. اللهم لا تجعلنا أكلة للآكلين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم أنزلت من خير نصيحة وسلامة وساعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم ما أنزلت من شر وبلاء وفتنة، فاصرف عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الأفغانيين. اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطين. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمة الحق يا رب العالمين. اللهم مالك اليهود والنصارى والقاديانية والمشركين وسائر الملحدين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، فاجعلها آمنا مطمئنا لا يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذت تلقوا لهم.